لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Surely disbelievers are those who said, Allah is the third of the three, but there is no God but one God. And if they cease not from what they say, verily a painful torment will befall on the disbelievers among them. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Will they not turn with repentance to Allah and ask His forgiveness? For Allah is oft forgiving, most merciful.